حصريا على موقع djkimo.com. مساء الفل الاخبار احنا بنيجي ناخد الانظار نطل الضله نهل الهله جبنا خلاص سقف الارقام ادك واكل مننا حته جامدين قوي كل لعيبنا اخطر ناس موجوده في الليسته دماغنا دي عايزه الناس تدرسها. شفت جمدان كده قبل كده على موقع djkimo.com.